ما أنه اعتمد آيات وأحاديث صحيحة رواها ابن سالم، ولكن لما خالف معتقدهم أساءوا به وصاروا يحذرون منه. كذلك أيضا كتب السنة التي كتبها السلف كالإبانة وكتاب التوحيد الذي وكتاب الإيمان وكتاب السنة لأئمة علماء، منهم الرد على الجهمية، من رد على الجهمية يسمى كل من خالف ذلك جهميا. لم يزل السلف يكتبون في ذلك. عندكم مثلا كتب لابن منبه عالم من العلماء، وكتب للدارمي عثمان بن سعيد، وكتاب لابن ابي عاصم، والإبانة التي كتبها عالم من علماء الحنابلة متوسط، وكذلك القاضي ابو يعلى، حتى غير الحنابلة كتبوا في ذلك. كتب في ذلك الإمام النووي كتاب الإمام الذهبي له هذا الكتاب المعروف بكتاب العلو للعلي الغفار، وصفه بهذا الوصف. وكأنه لما رأى كثرة الذين دانوا بغيره ممن سموا أنفسهم شاعرة، فرأى أن يصبح بما يعتقده ولو خالف مشايخه ولو خالف زملاءه ولو خالف المنتمين إلى قوله أو إلى مذهبه، لا يبالي بذلك ما دام أنه يعتمد الدليل ويقول الحق. فلذلك نقول إن هذه المسألة مسألة العلو لم يقل بها في الأزمة المتأخرة إلا أفراد قلة. الطوائف الذين تسموا بأنهم أشاعرة أنكروها، والطوائف الذين قالوا إنهم معتزلة أنكروها، وزيادة على المبتدعة الطوائف الشيعة كلهم معتزلة يدينون بذلك، وطوائف الخوارج وطوائف الجبرية زيادة على الجهمية ونحوهم كلهم ينكرون هذه الصفة. ولا عبرة بإنكار من أنكرها ما دامت الأدلة واضحة صريحة في إثباتها، فلا يعتبر من أنكر الحق مع وضوحه. أهل السنة يثبتونها على ما يليق بالله تعالى، ويذكرون الأدلة ويعتمدونها، ثم يجمعون بينها وبين آيات القرب وأدلة المعية ونحو ذلك، ولا يفهمون منها تجسيما كما يقولون، ولا تشبيها ولا جهة كما، ولا حصرا ولا تحيزا ولا غير ذلك. أما أولئك المنكرون فإنهم يستعملون هذه الكلمات أنها تحفظ الخلق الخالق، وأنه تحيز، وأنه لا عبرة بتلك الأقوال التي يموهون بها أهل المسلمين يعتقد الحق ولو خالفه من خالف. والمراد بالظهور هنا العلو، ومنه قوله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه أن يعلوه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. وروى أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم

وذلك الدليل على أنه سبحانه وتعالى فوق العباد أن يعترف من سأله بالفوقية. كذلك أيضا لما أن الجارية قالت في السماء شهد لها بالإيمان، فأفاد أن أهل الإيمان هم الذين يعترفون بأن الرب تعالى فوقهم وأنهم يعتقدون ذلك، وأن هذا فطرة الله فطرة فطر عليها يؤمنون بها. كذلك مسألة الرؤية، الرؤية للآخرة رؤية المؤمنين في الجنة لا شك أنها من المسائل التي اعترف بها أهل السنة ووافق عليها الأشاعرة ونفت المعتزلة، ولكن موافقة الأشاعرة حجة عليهم، وهم مع ذلك الأشاعرة لا يؤمنون بها إيمانا حقيقيا، وذلك لأنهم ينكرون مسألة العلو. ولما أنكروا العلو وجاءتهم الأدلة بأن المؤمنين يرون ربهم لم يجدوا بدا من أن يقولوا بالرؤية اتباعا للأئمة الذين ينتسبون إليهم، ومن جملتهم الأشعري الذي يقولون إنهم على معتقد، ولكن فسروا الرؤية وللأسف بالمكاشفات، المكاشفات القلبية أو بالرؤية القلبية أو برؤية أنواره أو ما أشبه ذلك، فلم يثبت رؤية حقيقية، وذلك لأنها ترجع على مذهبهم بتهجئة، وقد تكاثرت الأدلة على ذلك. الأدلة الصريحة التي تدل على إثبات الرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم معروفة مشهورة تقدم بعضها. وبكل حال فالأدلة التي سمعنا وغيرها أنواع كثيرة دالة على أن الله تعالى موصوف بأنه فوق عباده وبأنه هو العلي الأعلى. ومتى اعتقد المسلم هذا الاعتقاد الذي هو علو الله تعالى وفوقيته، فإنه يستحضر دائما أنه فوق وأنه فوق عباده، وأنه مع ذلك يسمعهم ويراهم ويطلع عليهم ويعلم مناجاتهم ويعلم أحوالهم، فبذلك يعرف كيف يطيعه ويعرف أنه أهل التقوى وأهل المغفرة.